هل ورد شيء في وقف أهل الميت أو وقوف أهل الميت عن يمين الإمام أو عن شماله عند الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله. لم يرد شيء في هذا، وإنما بعض الناس يقف لأن ما وجد مكان في الصف الأول ويعجز أن يتأخر عن الصف الثاني أو الثالث، فالذي نرى أنه لا يقف مع الإمام أحد إلا من عجز، ما وجد شخص واحد، ما وجد مكان، فإنه لا يصلي خلف الصف وحده. أما اللي معه غيره يصفون ولو صفا ما تم، يصفون ولو صفا ما تم، ولو صفا قصيرا، ولو أربعة ثلاثة يصفون جميعا، ولو اثنين يصفون جميعا، ولا يقف مع الإمام. نعم، إنما يقف مع الإمام العاجز اللي ما وجد مكان، يعني الصف تام ولا ما أحد يقف معه إلا هو، لا أحد يقف مع الإمام عن يمينه حتى لا يصلي فردا خلف الصف. أما اللي معه غيره فإنه يصلي خلف الصف أو جماعة مستقلين صفا مستقلا، اثنين أو ثلاثة أو أكثر. ولا في أي صف ولا في أي فرد يا كاتب؟ في أي فرد يعني؟ أي فرد لو دخلوا لك يعني المسجد مليانه لجميع الفروض لا يصلي وحده، لابد يلتمس فرجة والصف أو يتقدم على يمين الإمام.